يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس 12 من دروس النحو في أكاديمية زاد العلمية. درسنا في هذا اليوم سيكون عن أحد المفاعيل، ألا وهو المفعول معه. المفعول معه، قد يحدث الفعل ويقع الفعل ويكون الفاعل له مصاحب معه، فينصب هذا المفعول معه ويكون من المفاعيل المنصوبة. ما المقصود بالمفعول معه؟ المقصود بالمفعول معه هو كل اسم فضله، كل اسم فضله يأتي بعد واو، يأتي بعد واو يراد بها التنصيص على المعية، يراد بها، يأتي بعد الواو وهذه الواو يراد بها التنصيص على المعية، مسبوقة بفعل أو ما في معنى الفعل وحروفه، ما فيه معنى الفعل وحروفه. ماذا نقصد بهذا التعريف؟ نعيد، كل اسم اسم، إذن ليس فعلا ولا حرفا. فضلة يعني ليس عمدة، ليس فاعلا، ليس مبتدأ. يأتي بعد واو يعني لا بد أن تذكر الواو، إذا لم توجد الواو فليس هناك مفعول معه. وهذه الواو يراد بها ويقصد بها المعية المصاحبة، يقصد بها المعية والمصاحبة، وتكون مسبوقة بفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه. إذن كأن عندنا عدة أمور تجتمع، فإذا اجتمعت نصب هذا الاسم على أنه مفعول معه، على أنه مفعول معه. طيب، حينما أقول بالمثال ثم نعود إلى التعريف، نقول سرت والنيل، سرت والنيل. أولا النيل اسم وهو فضلة، يعني يمكن أن يستغنى عنه في غير هذا الكلام، يمكن أقول سرت، سرت ليلا، لا يعني يمكن الاستغناء عنه، فضلة. بعد واو سرت والنيل، بعد واو هذه الواو يقصد بها المعية والمصاحبة، نص في المعية والمصاحبة، بمعنى سرت مع النيل يعني بجوار النيل، النيل يسير وأنا أسير معه. ومسبوق هذا الاسم، مسبوق أو هذه الواو مسبوقة بفعل اللي هو سرت. ولو قلنا أنا سائر والنيل فإن هذا أيضا تنطبق عليه، لأنه مسبوق بما فيه معنى الفعل وحروفه، اللي هو سائر اسم فاعل يعمل عمل الفعل. طيب، سرت والنيل، فالواو هذه واو المعية، والنيل مفعول معه منصوب، مفعول معه منصوب. طيب، نعود إلى التعريف. كل اسم بمعنى لو كان فعلا جاء بعد الواو اللي تدل على المعية ولكنه فعل فلا يكون مفعولا معه. يعني المثال المشهور: لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، فإن الواو هذه قد يقصد بها المعية، يعني لا تأكل السمك مع شرب اللبن، لكن تشرب هنا ليس اسما، فإننا لا نعربه هنا مفعولا معه لأنه ليس اسما، ليس من الأسماء. طيب، وكذلك لو كان ما بعد الواو جملة، جملة حالية، فإنها وإن دلت على المعية مثلا إلا أنها جملة فهي ليست اسما. يعني لو قلت مثلا مضيت والشمس طالعة، والشمس طالعة، يعني في حال كون الشمس طالعة، والشمس طالعة، هذه جملة فلا نعدها مفعولا معه، وإن كان الواو هذه قد تدل على المصاحبة لكنها ليست مفعولا معه، ليست مفعولا معه لأنه ليس اسما وإنما جملة. فإذا لا، المفعول معه يكون اسما لا يكون فعلا ولا يكون جملة. طيب، فضلة بمعنى لا يكون عمدة، كان يكون مثلا معطوف على مبتدأ فيكون عمدة أو ما أشبه ذلك. يعني لو قلت مثلا زيد وعمر أخوان، زيد وعمر أخوان، فهنا زيد مبتدأ وعمر معطوف عليه، معطوف عليه، وإن كان المعطوف هنا قد يعد فضلا ليس عمدة، لكن هنا الواو لا نعدها واو المعية، لا نعدها واو المعية، وليس هنا الاسم منصوبا على أنه مفعول معه. المهم أن لا يكون عمدة. المثال الأوضح والمثال الذي ينطبق على العمدة حينما أقول اشترك محمد وخالد، اشترك محمد وخالد، هنا الواو هذه قد تدل على المصاحبة، اشترك مع بعض، فالمعية موجودة في المعنى. طيب، هل يصح أن نعرب خالد، اشترك محمد وخالد، نعرب خالد ننصبه على أنه مفعول معه؟ الجواب لا، لا ننصبه. لماذا؟ لأن اشترك هذا الفعل، اشترك يقتضي أن يكون هناك فاعلان، بمعنى لو قلت اشترك محمد ما يصح، لابد أن يكون معه مصاحب، وهذا المصاحب لابد أن يذكر، فإذن هو كأنه، لأن الفاعل هنا عبارة عن اثنين فهو عمدة لا يصح الاستغناء عنه، لا يصح الاستغناء عنه، لأن الفعل اشترك يقتضي وجود اسمين، لأن الاشتراك عبارة عن مشاركة اثنين في أمر واحد، فهنا لا يمكن أن ينصب خالد على أنه مفعول معه، حتى ولو كان المعنى فيه معنى المعية وجاء بعد، وهو اسم وجاء بعد الواو، لكن لأن الفعل يلزم أن يكون فاعله اثنان فإذا لا نعده هنا مفعولا معه، فهذا أصبح عمدة لا بد أن يذكر، عمدة لا بد أن يذكر. إذن المفعول معه اسم وفضلة وليس عمدة. يأتي بعد واو. نكمل الحديث عن هذا التعريف بعد الفاصل إن شاء الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشاً ضعيفاً جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها، فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع. فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي، بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة، فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها، وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة، وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة. فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وألا يمنعها الحياء من ذلك، فإنه لا حياء في طلب العلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. بشرى لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل الحديث عن المفعول معه. المفعول معه، قلنا إن المفعول معه هو اسم فضلة ليس عمدة يمكن الاستغلاء عنه، ويأتي بعد واو، لا بد أن يأتي بعد الواو. هذه الواو يراد بها التنصيص على المعية، يعني يراد بها الدلالة على المصاحبة. بمعنى لو أن محمدا مثلا وخالدا حضر إلى هذا المكان، لكن محمد جاء في قبل الظهر وخالد جاء بعد الظهر، ثم أنا جئت وقلت جاء محمد وخالد أو حضر محمد وخالد، هنا أنا لا أقصد أنهما اشتركا في المجيء، أنهما تصاحبا في المجيء، أنهما جاء في وقت واحد، وإنما أقصد مطلق المجيء، كلاهما جاء. فهنا الواو هذه لا يراد بها التنصيص على المعية، لا يراد بها التنصيص على المعية. بينما لما أقول سرت والنجمة، هنا المقصود التنصيص على المعية. حينما أقول سرت والنيل، يعني سرت مع النيل، أنا سرت مع النيل، فهنا المقصود المعية، المقصود المعية. فإذا لم تقصد المعية فلا يكون مفعولا معه. فإذا لم تقصد المعية، المتكلم لا يقصد المعية، فإنه لا يكون مفعولا معه. نقول هذا لأن بعض الأمثلة يحتمل أن يكون المقصود بها المعية أو الاشتراك في الحكم مطلقا، الاشتراك في المجيء مثلا مطلقا ليس المقصود المعية. بعض الأمثلة تحتمل وبعضها لا تحتمل، بعضها لا تحتمل المعية فلا يجوز النصب، وبعضها لا يحتمل إلا المعية كما سيأتي، كما سيأتي. وأضرب مثلا سريعا، حينما أقول لا تنهى عن القبيح وإتيانه، هنا هذه الواو لا يجوز فيها إلا المعية، إن المعنى لا تنهى عن القبيح مع إتيانه، لا تنهى عن القبيح مع إتيانه، وليس المقصود مطلق الاشتراك، يعني ليس المقصود لا تنهى عن القبيح ولا تنهى عن إتيانه، لا تنهى عن القبيح ولا تنهى عن إتيانه، ما ما ما يصلح. لا تنهى عن إتيان القبيح، لا، لا تنهى عن القبيح مع إتيانه، فهذه الواو نص في المعية. فإذا الواو هذه قد تدل على المعية، نصف المعية، وقد تدل على مطلق الاشتراك ولا تدل على المعية، وقد تحتمل. فإذا احتملت المعية وغير المعية جاز النصب وجاز عدم النصب، وإذا كانت نصا في المعية وجب النصب، وإذا كانت لا تدل على المعية ولا يصح أن تدل على المعية لا يجوز النصب على أنه مفعول معه. نعود إلى التعريف: اسم فضلة بعد واو يراد بها التنصيص على المعية، مسبوقة بفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه، يعني اسم الفاعل وما أشبه ذلك. سرت وشاطئ البحر، سرت والبحر مثلا، سرت والنجم. فإذا هنا اجتمعت فيه الشروط، أنه اسم بعد فضلة بعد واو، وهذه الواو تدل على المعية، ومسبوق بفعل. حينما أقول محمد وزيد فاضلان، محمد وخالد كريمان، محمد وخالد، هذه خالد اسم جاء بعد الواو لكنه ليس مسبوقا بفعل، ليس مسبوقا بفعل، فلا ينصب على أنه مفعول معه، فلا ينصب على أنه مفعول معه. طيب، كذلك أيضا حينما نقول مثلا كل رجل وعمله، كل رجل وصنعته، يعني هنا الواو هذه جاء بعدها اسم، وهذا الاسم فضلة، والواو هذه تدل على المعية، كل رجل وعمله يعني مع عمله، لكنه لا يعد هنا مفعولا معه. لماذا؟ لأنه ليس مسبوقا بفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه، ما في فعل هنا، كل رجل ما في فعل، ليس هناك فعل، وليس هناك شيء أو اسم هو في معنى الفعل وحروفه. فإذا هنا وصنعته وعمله وأبناؤه هنا لا ينصب على أنه مفعول معه، لا ينصب على أنه مفعول معه. لماذا؟ لأنه لم يسبق بفعل، لم يسبق بفعل. فإذا لا بد أن تجتمع هذه الأمور كلها، أن يكون اسما وأن يكون فضلة وأن يكون بعد واو يراد بها التنصيص على المعية، وأن يكون مسبوقا بفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه، أو ما فيه معنى الفعل وحروفه. طيب، لو سألت سؤالا وقلت مثلا اختصم زيد وعمر، أو اختصم محمد وخالد، أو اختصم سعيد وعبد الله، هل هنا هذه الواو واو المعية والاسم الذي بعدها يكون مفعولا معه؟ الجواب لا، لأن الفعل اختصم يلزم منه فاعلان، يعني لا بد أن يشترك في هذا الفعل اثنان. ما يمكن يكون اختصم، نقول اختصم سعيد ونقف، ما يمكن. اختصم سعيد مع من؟ اختصم سعيد وخالد. طيب، كذلك أيضا حينما نقول مثلا تقاتل المسلمون والمشركون، أو تقاتل المسلمون والكافرون، لأنه تقاتل يلزم منه الاشتراك من اثنين، فلا يكون هنا مفعولا، لا يكون هنا مفعولا معه، ما بعد الواو لا يكون مفعولا معه. طيب، حينما أقول خرجت وشروق الشمس، ما إعراب شروق؟ إعراب شروق هنا مفعول معه، منصوب، لأن المعنى خرجت مع شروق الشمس، فشروق هنا اجتمعت فيه المواصفات كلها، اجتمعت فيه الشروط كلها، فهو اسم وفضلة وبعد واو، وهذه الواو تدل على المعية، وقد سبق بفعل. طيب،

سرت والنجم، هنا نص على المعية، فهنا يجب أن ينصب يعني ما بعد الواو على أنه مفعول معه. كذلك أيضا المثال الذي ذكرناه سابقا، لا تنهى عن القبيح وإتيانه، يعني لا تنهى عن القبيح مع إتيانه، فهنا الواو نص في المعية، ولا يستقيم العطف لأن المعنى سيكون لا تنهى عن القبيح وعن إتيانه، لا تنهى عن القبيح وعن إتيانه، وهذا لا يستقيم المعنى، وإنما المعنى لا تنهى عن القبيح مع إتيانه، فهنا العطف لا يستقيم في المعنى، العطف لا يستقيم في المعنى، فإذا امتنع العطف في المعنى وجب النصب على أنه مفعول معه، وجب النصب على أنه مفعول معه، لا تنهى عن القبيح وإتيانه، فإن هذا الاسم بعد الواو جاء فضلة وجاء بعد واو تدل دلالة صريحة ونصا على المعية، وقد سبق بفعل فاجتمعت فيه الأركان والشروط، فهنا يجب أن ينصب، يجب أن ينصب، ولا يجوز العطف، لا يجوز العطف لأنه سيفسد المعنى مع العطف، سيفسد المعنى مع العطف. إذن هذه الحالة الأولى بعد الواو، الاسم الواقع بعد الواو، الحالة الأولى له أن يكون مفعولا معه، يجب أن ينصب على أنه مفعول، على أنه مفعول معه. الحالة الثانية، إذا ترجح المفعول معه على العطف، بمعنى أن الكلام يقتضي والمعنى أظهر في المعية، فهنا يترجح المفعول معه. مثاله، لو قلت لك كن أنت، كن أنت وجارك كالأخوين، كن أنت وجارك كالأخوين، يعني هنا هل المقصود أمر المخاطب ولا أمره مع جاره؟ إذن هنا يترجح المفعول معه على العطف، لأن المقصود كن، أنا أمرك أنت فقط أن تكون مع جارك كالأخوين، أن تكون مع جارك كالأخوين. وإذا كان المقصود يعني لا يظهر من الكلام هل المقصود به العطف أو المقصود به المعية، العطف أو المعية، فهنا تترجح أو يترجح العطف، يترجح العطف، يعني إذا أمكن يعني إذا كان العطف هو الأظهر في المعنى والمفعول به، المفعول معه ضعيف، فإنه يعني يترجح العطف ويكون العطف هو الأولى. مثاله، لو قلنا جاء زيد وعمر، جاء سعيد وعبد الله، جاء سعيد وبكر، جاء سعيد وبكر، هنا يمكن الاحتمال المعية، أن أقول جاء سعيد وبكرا، لكن العطف هنا أولى وأرجح، العطف هنا أولى وأرجح، لأن ليس هناك شيء في السياق ولا في المعنى ولا أيضا في اللفظ ما يؤيد ويرجح المفعول معه ويرجح المعية، فبالتالي العطف هنا أولى وأرجح، العطف هنا أولى وأرجح. إذن إما أن يجب النصب على المفعولية، أو يترجح المفعول معه، أو يترجح العطف. ولم نذكر حالا ثالثة، وهي التي يجب فيها، أو حالا رابعة التي يجب فيها أن يكون ما بعد الواو معطوفا، هناك حال ذكرناها سابقا، أشرنا إليها سابقا قبل الفاصل، وهي أن يكون ما بعد الواو معطوفا فقط ولا يجوز فيه غير العطف، وذلك إذا كان الفعل لا يستقيم حدوثه من واحد، إذا كان الفعل لا يستقيم حدوثه من واحد، كما قلنا مثلا اشترك سعيد وخالد، تخاصم فلان وفلان، تقاتل المسلمون والمشركون، فهنا الفعل لا يستقيم حدوثه من واحد بل لابد من اثنين، فيكون الثاني معطوفا على الأول ولا يكون منصوبا على أنه مفعول به، على أنه مفعول معه. لماذا؟ لأن الكلام يقتضي، فهو ليس فضله، ليس زائدا، الكلام يقتضيه لا بد منه، لأن الفعل لا يستقيم حدوثه من واحد، لا يستقيم حدوثه من واحد. نأخذ على ذلك بعض الأمثلة على المفعول معه. المثال الذي ذكر في الكتاب: الجنود مصفوفون والقائد، الجنود مصفوفون والقائد، فهنا الجنود مبتدأ ومصفوفون خبر، والواو واو المعية. وانتبهوا، إذا كان ما بعد الواو مفعولا معه فتكون الواو نسميها واو المعية، وإذا كان ما بعد الواو معطوفا نسميها واو العطف، واو العطف. فالواو هنا واو المعية. طيب والقائدة؟ القائدة مفعول معه منصوب، وعلامة نصبه، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، الفتحة الظاهرة. طيب حينما أقول مشيت وسور البناء، مشيت وسور البناء، فهنا الواو هذه واو المعية، مشيت هذا فعل وفاعل، والواو واو المعية، وسور مفعول معه منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على أنه مفعول معه، مفعول معه. وكذلك أيضا حينما أقول رجعت والمساء، يعني رجعت مع المساء، رجعت مع المساء. طيب هل يجوز أن أقول كل رجل وعلمه؟ كل رجل وعلمه، يعني كل رجل مع علمه، كل رجل كائن مع علمه، فهل يجوز أن أقول كل رجل وعلمه؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذه الواو وإن كانت تدل على المعية لكن لم تسبق بفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه، لم تسبق بفعل، فلذلك نقول إن هذه الواو واو العطف. طيب كل رجل وعلمه، أين الخبر؟ إذا كان هنا كل مبتدأ والواو عاطفة وعلمه معطوف على المبتدأ، أين الخبر؟ نقول الخبر محذوف، وتقديره كل رجل وعلمه مذكوران، مقدران، مقترنان، محترمان، نقدر ما يمكن أن يعني يبين المعنى، لكن لا يجوز أن يعرب ما بعد هذه الواو أو ينصب على أنه مفعول معه لأنه لم يسبق بفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه. وبهذا نكون قد أنهينا الحديث عن هذا النوع من المفاعيل، وهو المفعول معه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى أن نلتقي في درس قادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا،